حصريا على موقع djkimo.com. مقصودة ولا دي مش مقصودة، واخد الصدمة كأنها موتة، ضربة في بالك لكن أسباب ذنب شئتك بس دي توب. شكرا منك شكرا لي، بس أنا مش زيك أأذي، بكرة يبان الحق لمين، اوعى تجيلي بدمع عينيك، كل ما الأيام بيبان حتى حبيبي القلب وخان، كنت بحبه لكن قلبه نسي كل اللي عملته زمان، دي اللي اديته عمري بحاله سابني كأني ما كنت في بال، كنت مأمنه ماشي ولا همه، مفيش موضوع مخاف هنشوف مين في البعض ارتاح، بقى كله وجع وجراح، ما تجيش تاني وتقولي سامحني وقتك خلص وزمن اكراه، طبعك خاين وانا غلطان لاني اديتك مرة امان، بس نهاية القصة جميلة انت خسرتني وانا كسبان، حبيت تكسر فيا تموت وتسيبني بخيط في جروح، روح منك لله وصدقني مش هتحن في يوم الكروح، اكبر غلطة ان انا حبيتك وامنتك على قلبي لقيتك، بتزيد اسوأ وتغيب وتنسى، ليه مستغرب اني نسيت، جايز كان نفسي معاك اكمل بس خلاص ما بقتش اتحمل، ليه انت حسبت الحب ده ضاع في حساباتك بقى من الاول، خليك فاكر انت اللي مشيت انا مش هتغابة وامسك فيه، هتشوف مين في البعض الرتاب، بقى كله وجع وجراح، ما تجيش يوم وتقول معلش معلش، حصريا على موقع djkimo.com.